أنا تعمدت اليوم أن آتي بالكتيب هذا للأربعين النووية لسبب. دكتور، ماذا نفعل في خلوتنا الآن؟ الحجر الصحي، هذا الفراغ الذي نحن فيه، ماذا نفعل؟ ما المانع بأن تحفظ هذه الأربعين؟ أو هذه الأربعون بين قوسين. ما المانع بأن تحفظ هذه؟ لو يوميا ربع أو نصف ساعة بحديثين ثلاثة، حفظ، بس حفظ، بس حفظ. وماذا سينفع الحفظ؟ ينفع كثيرا. لا، هذا مو موضوعي اليوم. الحفظ ينفع كثيرا. أهل العلوم الحقيقية هم أهل الحفظ أولا، لأنهم لاحقا يعملون عقولهم فيما حفظوا. طيب، أما لما ما يكون عندي النص حاضر عندما أحتاجه، جوجل ما راح يساعدني. العمليات العقلية ما تنتظر مادة لحظة شوي موجودة ولا مو موجودة. العمليات العقلية فورية، المادة موجودة فيقوم عليها العقل. ولذلك الحفظ مهم جدا في طلب العلم. مرة أخرى، في هذه الفترة فليكن ما أريد الخروج به من الآن إلى رمضان مثلا أن أحفظ الأربعين النووية. أدخل على رمضان عندي حصة من القرآن، طيب، أربعين نووية، هذا الكتيب لا يحتاج شيء، لا يحتاج شيء. طيب، نبدأ اليوم بالحديث رقم 24، وهو الحديث القدسي الذي يمر بنا في الأربعين النووية. الحديث طويل معروف، وفيه وقفات سأتوقف فيها إن شاء الله. الحديث بنصه، الراوي هو أبو ذر الغفاري، عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه. هكذا كانت تروى، أحيانا يقال فيما يرويه عن ربه، أحيانا قال فيما حدث عن ربه، عن ربه. طيب، عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال. من الذي قال؟ الله سبحانه وتعالى قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم أو أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري شيئا فتضروني، أو إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، أو ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد في مكان واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألتهم ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط الإبرة إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. انتهى الحديث. هذا الحديث طبعا من الأحاديث الجامعة لأعمال كثيرة إيمانية قلبية سلوكية، أعمال جوارح، حديث جامع. تعالوا نتوقف عنده. وكالعادة كما أقول، وكالعادة كما أقول دائما، نحن عندما نتحدث هنا نتحدث عن المنظور النفسي. المسائل اللي متعلقة بالعلم الشرعي سنأخذ منها قطوف، ولكن نتوقف عند المسائل التي تعنينا نفسيا. أما يعني الأحاديث، الله يرضى عليه الشيخ إبراهيم الطويل شارحها على قناة مكاني وموجودة على اليوتيوب. تعالوا نبدأ أولا كالعادة بالراوي. الراوي هو أبو ذر الغفاري. أبو ذر الغفاري قصة إسلامه من أجمل ما يكون. رجل من أوائل الذين أسلموا رغم أنه كان من خارج مكة المكرمة. يعني بين قوسين يتوقف عند هذه، يعني ممكن أن يصل الخير إلى أناس يعني بعيدين. والقريب لا يصل له الخير. نعم نعم. وهنا السؤال، ما الذي بينه وبين الله؟ ما الذي يجعل فلان رغم أنه من أبعد ما يكون عن مفروض مصدر الخير ومع ذلك يأتي به الله إلى هذا المصدر؟ بعض الناس يظنون أنه هنيال فلان يا أخي أكيد أولاده كلهم يستمعون النصيحة والكذا. لا، مو بالضرورة، قد يكون شخص غريب يسمع داعية فينتفع به أكثر من أهل بيته. قد تكون واحدة واعظة ولا كذا، يمكن زوجها وأولادها لا يسمعون منها من الخير ما يسمعه شخص من الآخرين من الأغراب. طبعا أنا أتكلم عن أناس عاملين بما يقولون، يعني لا أتكلم عن أناس منفرين، يعني شخص داعية وحدة داعية عاملين بما يقولون، ومع ذلك قد يحصل أن الأغراب يأخذون منهم أكثر مما يأخذ القريب. أبو ذر من خارج مكة سمع بالأمر، طبعا اختصار له قصة طويلة موجودة في الصحيح وفي صحيح مسلم قصة طويلة، جاء وسمع بالأمر وذهب وكان يتحنث، يعني مش يتحنث، يعني كان على ملة حنيفية، هو كان يؤمن بأن هنالك إله وكذا، ولكن ليس إله الأصنام أو ليست هذه الأصنام. سمع بالأمر، جاء سمع الكلام فأسلم فورا، ويقول عن نفسه كان خامس خمسة في الإسلام، يعني كانوا اللي مسلمين 1 2 3 4 وهو رقم 5 وهو من خارج مكة. أبو ذر الغفاري الشخصية الحق الشديد على نفسه وشديد على الآخرين، هذا ما جعله أحيانا لا يكون سهل المعشر. طيب، كان ضد الاستهلاك، كان يرى أن كنز الأموال والكذا هذا ربما يكون مما حذر منه الله سبحانه وتعالى وقد يكون فيه حرمة. هو نفس الشخص الذي سريع الغضب سريع الفيء. شخصية أبو ذر الغفاري شخصية حجة على من يقولون أنا لأني انطوائي شخصيتي مثل أبو ذر فلا أملك الكلام مع الناس ولا أستطيع التعامل معهم. هذا الكلام غير صحيح، لا يقبل هذا الكلام، لا يقبل على أي حال. هذا تعريف سريع بأبو ذر الغفاري، يعني مشي سريع جدا على ترجمته، تراجع ترجمته في الكتب. الآن نأتي إلى الحديث عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي. فيما يرويه عن ربي، هذه وقفة مهمة، أن هذا الحديث هو حديث قدسي، يعني حديث تحدث به الله سبحانه وتعالى لفظا. طيب، الآن هناك اختلاف بين العلماء إيش تعريف الحديث القدسي تحديدا، وما الفرق بينه وبين الحديث النبوي وبين القرآن الكريم. القرآن الكريم لفظا معنى من الله سبحانه وتعالى متعبد بتلاوته، يعني عندما أقول الله أكبر في الصلاة أتعبد في الصلاة بالقرآن، لكن لا أتعبد بالحديث القدسي. الحديث القدسي غير معجز، القرآن معجز. الحديث القدسي في أحاديث موضوعة قدسية، عبدي أطعني تكن ربانيا تقول لشيء يكون فيكون، الله إيش هذا الحديث، الصوفية مشعوذة، تنمية بشرية، طاقة، ذبذبات، حديث لا سند له. هذا الحديث قدسي موضوع، أما القرآن من اختلافاته أنه معجز، لا يستطيع أحد تقليد القرآن أو الافتراء عليه. من الاختلافات بين الحديث القدسي والقرآن، القرآن هو المنزل بواسطة جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين المنقول بالتواتر، ليس كل الحديث القدسي متواتر. طيب، القرآن الكريم المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس، الحديث القدسي ليس كذلك. هذه باختصار يعني الاختلافات العامة بين القرآن والحديث القدسي. يبقى أن الحديث القدسي، طيب هل الله سبحانه وتعالى قال هذه الألفاظ كما هي للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا الرسول اجتهد في الألفاظ؟ في اختلافات، الراجح والله أعلم، الله أعلم، أنه اجتهد بدليل قدرة الإنسان على أن يقلده أو على أن يفتري عليه. طيب، أما لو كان من قول الله 100% والله أعلم، سيكون من الصعب أن يعني أن يتجاوز الإنسان قدرة الكلام المقدس. مرات أشبه الموضوع أنا كالتالي لمن يريدون أن يفهموا الأمر. الفرق أنني أنا الآن أتحدث معكم، طيب مع فارق التشبيه طبعا، ولله المثل الأعلى ولرسوله ولمقامه يعني المثل الأجل. أنا الآن أتحدث إليكم، أنا حدثني معلم وعلمني هذا الكلام، بدأت الآن أشرح لكم أمور كثيرة، والمعلم ختم لي أنه يا عبد الرحمن أنا سامح لك تدرس هذه المادة. الآن كل المادة التي خرجت مني وأنا أدرسها بختم معلمي على ما أقول عموما، هذا يشبه الحديث النبوي. يعني ما أقوله الآن وأنتم تسمعونه وقد ختم على هذا الحديث عموما من معلمي، أنتم تسمعون مني هذا الكلام، ما أقوله الآن وهو متفق عليه من قبل معلمي موافق عليه عموما بدون ألفاظ، حديث نبوي، حديث نبوي. إذا معلمي قال عبد الرحمن أخبرهم كذا، أخبرهم بكذا، قل لهم أنا أقول كذا، طيب فأقول ترى معلمي يقول كذا، يعني حدثني أن يخبركم كذا، هذا يشبه الحديث القدسي. أما إذا المعلم قال عبد الرحمن قل نقطة أول السطر، قال المعلم 1 2 3 4 5 نقطة انتهى، قال هذا قرآن كريم. إذا صار الفرق أن هنالك نص مقول يبدأ وينتهي بوضع واضح تماما، هذا قرآن كريم. حدثني أن أخبركم بكذا، حدثني قال لي أخبركم بكذا، حديث قدسي. ما أخبركم به فيما ينبغي أن تعلموه وقد أقرني عليه، هذا أو يعني أو سمح لي به، هذا حديث نبوي. هذا طبعا محاولة يعني سريعة جدا لمحاولة التفريق بين الحديث القدسي والحديث النبوي والقرآن الكريم. طيب مرة أخرى، الأحاديث القدسية لها وقع خاص، أن هذا النداء يأتي من الله سبحانه وتعالى، لها وقع خاص. لماذا؟ لأنها أحيانا لا يكون فيها نفس السجع القرآني والوقع القرآني، فيكون الإنسان يريد أن يتداول الحديث القدسي بطريقة إنسانية أكثر، يعني يريد أن يتعامل مع نص جاء من عند الله سبحانه وتعالى ولكن بطريقة أهون من إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، القرآن الكريم صحيح ولقد يسرناه للذكر ولكن يبقى للقرآن هيبته، فتأتي بعض الألفاظ أحيانا منسوبة لله سبحانه وتعالى فتحدث في النفس أثرا، يعني هو بنفس قدسية أثر القرآن ولكنها بنفس خفة الكلام الإنساني لأننا معتادين عليه وليس بثقة قدسية الكلام القرآني. ماذا قال في الحديث القدسي؟ أول كلمة تستوقفنا يا عبادي، يا عبادي نداء، يا عبادي. وطبعا يعني فيها قضية الشعور الإنسان بأن هذا الخالق الذي خلق الخلق والذي يقول يا عبادي، يناديني يا عبادي، وينسبني إلى نفسه نسبة تشريف، أنني أنا عبد لله، أنا ليس عبد لأي شيء آخر، أنا ليس عبد لأي شيء دون الله سبحانه وتعالى. يا عبادي، يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا. ولذلك جرى الكلام عند الصحابة والتابعين أنهم كانوا عندما يقال يا أيها الذين آمنوا أصيخوا سمعكم، هذا نداء لكم. وهذا ينبغي أن يعني أن يكون، وإحنا مقبلين إن شاء الله، الله يعني يبلغنا رمضان وإياكم. أمس بالمناسبة القمر نصف شعبان، القمر كان من أجمل ما يكون في يعني في وسط السماء. إذن يا عبادي، ونحن مقبلون على رمضان، سنقبل على القرآن، حاولوا قدر الإمكان أن تستشعروا هذه المعاني. يا عبادي الله يناديني، ماذا يريد أن يقول لي؟ يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، طيب يا أيها النبي، طيب يا أيها الرسول، على أي حال. يا عبادي، أول ما يقول إني حرمت الظلم على نفسي، هذا كلام الحقيقة مو سهل. طب الله سبحانه وتعالى يحرم على نفسه أمر؟ هل يصح أن يحرم الله على نفسه أمر؟ أليس الله الأصل فيه أن يفعل، أن لا يسأل عما يفعل ونحن نسأل، لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون؟ نعم، لذلك يحرم، يبيح، هو يفعل ما يشاء، هو يفعل ما يشاء. إني حرمت الظلم على نفسي، هل يجوز أن نعم نعم يجوز، الله يفعل ما يشاء، فيجوز أن يحرم على نفسه أمرا. ولكن لاحظوا عندما قال إني حرمت على نفسي أمر، قال أمر وثنى بهذا الأمر علينا، وسأتي على قضية يعني التثنية هذه وإسقاط الظلم على الإنسان. أنا الإله اللي الأصل عندي أن أتصرف في ملكي، لأن كل شيء ملكي، وبالتالي أنا لا أتصرف في غير ملكي، فبالتالي أنا أصلا لا أظلم، فلا يعقل مني الظلم. وأيضا أنا لا أضع الشيء في لا أضع شيئا في غير موضعه، فكل المواضع بالنسبة لي هي موضعي، لأنه هذه تعريفات الظلم، وضع الشيء في غير موضعه. طيب كل المواضع مواضع الله، تصرف في غير ملك، طيب ما هي كل الأملاك لله سبحانه وتعالى، الملك لله، إذن ما هو الظلم؟ طبعا البعض قال أنه هي هذا التعريف، وضع الشيء في غير موضعه، وقالوا هو تصرف في غير ملكك، وإن كان هذا التعريف يعني أضعف، وقالوا الظلم هو ضد العدل أو هو ضد الحق، الحق هو الخير وهو الذي يشمل كل ما عدا ذلك من معاني إيجابية. الله سبحانه وتعالى يقول إني حرمت الظلم على نفسي، يعني لا تتوقع يا ابن آدم مني أن يخرج مني شيء، أن يصدر مني شيء، أمر، نهي، فعل، نازلة نفسية، كورونا، غير كورونا، سرطان، إلا وهو عدل، إلا وهو حق، إلا وهو حكمة، إلا وهو خير. لأن الأصل عندي أنني أنبأتك أني حرمت الظلم على نفسي، إذن لن يصدر مني ظلما، وبالتالي ريح، توكل على الله، استسلم، اعلم أنه ما سيأتي من الله سبحانه وتعالى ليس فيه ظلم. إحنا أحيانا نكون فاهمين خطأ، يكون الأمر من عندنا فيه إشكال في عدم فهم السنة الكونية، نعم هذا يحصل، ولكن من عند الله سبحانه وتعالى لا. ليش؟ لأن الله عدل، العدل. طيب الله حرم الظلم على نفسه. طيب إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، وجعلته بينكم محرما. ما أريد أن أدخل الآن إيش الفرق بين حرمت الظلم على نفسي جعلته محرما، ليش ما قال وحرمت الظلم عليكم، يعني في اختلافات بين قوسين بيانية بلاغية. وجعلته بينكم محرما، فصار الأصل أن الظلم محرم بين المسلمين، بين الناس، بين العباد، بين كل من على وجه البسيطة، الأصل أن لا يظلم، الأصل أن لا يظلم. وهنا سنتوقف، وجعلته بينكم فلا تظالموا. الله سبحانه وتعالى قال هذا الشيء محرم لا تفعله. طيب لو قال الله لا تفعله بدون ما يقول محرم، سيقول العبد طب لا أفعله انتصارا، ولا لا أفعله تزكية لنفسي، ولا لا أفعله انتقاما، ولا لا أفعله. هو أصل محرم، هو الأصل أنه حرام، فينبغي عليك أن لا تقع فيه. وهنا السؤال، كم نظلم، كم نظلم، نظلم، نظلم من؟ نظلم أنفسنا، نظلم آخرين، نقع في الظلم بشكل كبير جدا، وسأتي على تفصيل هذا. إذن الله حرم على نفسه الظلم، انتهى، الله لا يظلم، انتهى. أنا الأصل عندي أن الله لا يظلم، خلقني أنثى على غير اختياري، لا يظلم، فرض الحجاب، لا يظلم، كورونا منتشرة، لا يظلم، والدي أصيب، أبي، سمعت عن عائلة، أهلي أخبروني عائلة في يعني في بلد ما، أكثر من 40 شخص في نفس الوقت أصيبوا بكورونا، شخص عائد من أوروبا، سبحان الله، عائلة في مكان واحد، انتشر بينهم الأمر، والآن متفرقين، وفيهم أيضا يعني أطفال رضع. واليوم سمعت أيضا من إحدى الأخوات من طالباتنا، ثلاثة في عائلتها، الوالد والوالدة والأخت، مصابين. الله لا يظلم، الإصابة لا علاقة لها بالعدل والظلم، الإصابة جريان لأقدار الله كما هي أقدار الله. ولكن عندما لا يفقه الإنسان، عندما يجهل السنة، عند يصل بهذه المرحلة، يصل إلى أنه يشك في الأمور، يشك في الأمور. طيب إذن الله لا يظلم انتهى. نأتي على علينا إذا كان الظلم هو تجاوز حد، نحن نتجاوز حدودنا كثيرا مع الله ومع أنفسنا ومع آخرين. اثنين، إذا كان وضع الشيء في غير موضعه، كثير للأسف مما نفعله أحيانا يكون وضع شيء في غير موضعه، تصرف في غير ما نملك، نتصرف أحيانا في غير ما نملك. تعالوا نأخذ تطبيقات على هذه. عندما نتكلم عن الظلم بأي معنى، تجاوز الحدود، وضع الشيء في غير موضعه، التصرف في غير ما نملك، نقسمه هو إما ظلم مع الله أو ظلم مع النفس أو ظلم للآخرين. ظلم الله ممكن أنا أظلم نفس، هو ظلم الله لا يعني أنني أوقعت عليه أمرا، لا، ولكن جعلت ما ليس في حقه في حقه أو ما في حقه ليس في حقه. إيش هو التوحيد؟ التوحيد، ما حق الله على العبيد؟ أن يوحدوه لا يشركوا به شيئا، أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. وهنا سبحان الله أعود إلى التعليق الأول في قضية السنة النبوية والانتصار لها. الله أولا يا جماعة، الله أولا. من ظلمك لنفسك أن لا يكون الله أولا عندك. الظلم الحقيقي هو أن لا يكون الله أولا، هو ظلم لنفسي. أنا أظلم نفسي بأن أشرك في الله، بالله، أن أجعل مقاييس أخرى، الوطنية والعلم والحدود وفلان والمقام الفلاني والسلطة الفلانية والصحبة الفلانية على حساب الله أولا. لذلك حتى لو إيش ما حصل من بعض الناس الذين قد يتجاوزون، لا يتمالكون إلا أن يكون الله ولو شعارا، الله قبل كل شيء، الله قبل كل شيء. نعم حصل في بعض الأزمنة أنه جاء من حول الأمر، لم يكن الله قبل كل شيء، فصارت الشعارات كذا الله الوطن، كذا الوطن الله. نعم حصل، لكن هذا أول نوع من أنواع الظلم. الظلم الأكبر هو أن تظلم نفسك بالشرك. الله غني عنك، وسيأتي هذا في الحديث، الله غني عنا. أما أنا عندما أضع الأمر في غير موضعه، أضع التوحيد، أضع العبودية، أضع الالتجاء، أضع الذل، أضع الخضوع في غير موضعه، في شهوة، في دنيا، في سيارة، في تليفون، في تلفزيون، في يوتيوب، في مشاهير، في حاكم، في سلطان، في كذا، في نفس أمارة بالسوء، هذا ظلم. ظلم لمن؟ ظلم للنفس. لماذا؟ لأنني وضعت الأمر في غير موضعي باختصار. فلا تظالموا. طيب، من الأشياء المهمة هنا في قضية الظلم أن يكون الظلم هو ظلم النفس بالشرك، لأن الله أولا. ينبغي أن أتوقف لأتحدث عن ما يسمى الإنسانوية، والإنسانوية غير الإنسانية. الإنسانوية هي جعل الإنسان هو المركز وهو المقدس وكل شيء يقوم على الإنسان، وبالتالي ليش ما تترحموا على فلان؟ كان جيد، جيد مع الله؟ لا، انتهى الموضوع. يأخذ الرحمة عاد ممن كان يعبده. فلانة رائعة جدا، صحيح هي قليلة حياة مع الله لكنها رائعة مع الآخرين. ابني ممتاز يا دكتور، صحيح لا يصلي ولا يؤمن ولا وملحد لكنه رائع معاي. هذه القيم الإنسانوية هي التي جعلتنا الآن نكرر دائما قتال ونزاع في المنشورات وكذا، يجوز لا يجوز، نترحم ما نترحم، نهنئ لا نهنئ كذا. الله أولا، الله أولا. عندما تظلم نفسك بأن لا تجعل الله أولا، راح تروح، راح الدنيا تأخذك. اليوم وصلني فيديو لقناة دي دبليو الألمانية، هذا البرنامج المشهور جعفر توك، هذا برنامج من أسوأ ما يكون، القيم الإنسانوية بأحط ما يكون. فيديو عن شاب وفتاة ما أعرف من الأردن ولا من غير الأردن الله أعلم، زعلانين وما صار عندهم عرس بسبب كورونا، وجايبينهم يقبلوا بعض وكذا، وصورة الفيديو الرئيسية أنهم يقبلوا بعض، والبنت لابسة إشارة. قيم إنسانوية، لأنه نفس البرنامج سيضع لك فيديو آخر بموسيقى تصويرية محزنة عن واحدة شاذة جنسيا، أهلها ما قبلوا شذوذها فهربت من سوريا وهي الآن في ألمانيا شبه عارية لكنها حرة، عن واحدة تتصرف كيف ما تشاء بقصة الشعر وفلان يتصرف بأي طريقة بلحيته، ما لك علاقة فيه، لأن الإنسان أولا. طب أي إنسان؟ أي إنسان؟ أنتم في ألمانيا الآن ماذا عن كبار السن وكورونا؟ إيش أخبار التصرفات الإنسانية عندكم أو الإنسانوية عندكم؟ على أي حال، إذن عندما نقول لا تظالموا، الظلم هو ينبغي أن يعرف الظلم كما هو. الظلم أولا ظلم نفسي، كيف أظلم نفسي؟ أن أجعلها عبد لغير الله، أمل لغير الله. طيب، وهنا دائما نقول لما نتكلم عن الإنسانوية وأخلاق العالم العولمي، سمع مني البعض هذه الجملة من قبل وما بيفهموهم، يعني يا دكتور الإسلام أولا أم الإنسان؟ لا، الإسلام أولا. إيه؟ إيش قصدك؟ يعني رح تقتلوا غير المسلمين؟ بالعكس، لأن الإسلام أولا سنحسن وسنبر وسنقصد، لأن الإسلام أولا. أما لو كان الإنسان أولا، مزاجي اللي رح يعمل. ها هي حقوق الإنسان، ماذا فعلت حقوق الإنسان غير أنها عملت كأن والأمم المتحدة كأنها تعمل كالناس زبال بعد طغيان أمريكا. أمريكا تطغى، تأتي الأمم المتحدة، يا أمريكا حرام، ليش قتلتيهم؟ يلا خذوا فلوس، خذوا هذا زواج قاصرات بلاش، شذوذ جنسي لازم، يلا أوكي. أمريكا ناوية على مكان آخر، يلا أمريكا ناوي على مكان آخر، حنا الحقيق في الزبالين عنا بعد شوي. ماذا فعلت حقوق الإنسان؟ وكما أقول دائما عندما نقول الإنسان، أي إنسان؟ أي إنسان؟ يعني الإنسان كما أقول، الإنسان الأفغاني أين حقوقه؟ الإنسان السوري أين حقوقه؟ العراقي، الليبي، المصري، الناس اللي في المعتقلات في مصر إلى الآن، وين ما تدخلت القوى العظمى الإنسانية من أجلها؟ لكن القضية هي حسب الإنسان، أشقر ولا غير أشقر، الإنسان شاذ ولا ملتزم، متحجبة ولا غير متحجبة، صار في معايير. لذلك عندما نقول الإسلام أولا، الإسلام لأنه يضمن لي أنني أولا لن أظلم نفسي، منعني من ظلم نفسي أولا، ثم ظلم الآخرين. يمنع الأب، ناتي، يمنع الإنسان من ظلم أي شخص بغير حق، يمنع الزوج من ظلم الزوجة، يمنع الزوجة من ظلم الزوج، يمنع الأب من ظلم الأبناء، يمنع الأم من ظلم الأبناء، يمنع الأقرباء من ظلم بعضهم، الرحم من ظلم بعضهم، يمنع الإخوة والأخوات في الله، العلاقات اللي في الله من ظلم بعضهم، يمنع الأشقاء من ظلم بعضهم، يمنع الابن والابنة من ظلم الوالدين. طبعا لكل هذا تسميات، يعني بر الأبناء، العقوق، الكذا، الحقوق، التربية، النفقة إلى آخره، لها مسمياتها، ولكن يمنع كل هذا. لا أنتظر، أين حقوق الإنسان هذه الأيام؟ والأسر متفككة، والفتاة تطرد من البيت لأنها لا تنفق، أي حقوق يعني ستعيد لها هذا الشأن؟ طيب، يمنع الحاكم من أن يظلم المحكوم، يمنع المحكوم من أن يظلم الحاكم وأن يتقول عليه ما ليس بحق، وأن يدعو إلى خروج عليه بغير حق، وأن يسخر منه وينزل من قيمته أمام الناس بغير وجه حق. يمنع المحكوم بأن يظلم الحاكم لأنه قال حجر صحي فعناد بالحاكم، نريد أن نخرج وطز بقرارات الحكومة، نحن ثوار، نحن أبناء ميدان التحرير، نحن يمنع العالم من ظلم بعضه، يمنع العالم من ظلم المتعلم، يمنع المتعلم من ظلم العالم وسوء الأدب معه، ويمنع العالم أيضا من أن لا يؤتمن على العلم، يمنع المعلم والمعلمة من ظلم المتعلم والمتعلمة، يمنع الإعلامي من أن يخدع الناس وأن يظلمهم بنشر الشائعات وأن يكون بوقا لطواغيت، يمنع اليوتيوبرز من ظلم الجماهير وأن يكون كاذب، نصاب، مشعوذ ويخرج على الجماهير على أنه لديه مادة رائعة. هذا الكلام كله يمنعه الإسلام. أما حقوق الإنسان أين هي من هذا؟ أين قوانين اليوتيوب من كم كبير من الظلم الذي فيه؟ أين هو؟ عندما نقول الإسلام أولا أم الإنسان؟ قولا واحدا الإسلام أولا، قولا واحدا الإسلام أولا. طيب نأتي الآن إلى مسألة أخرى، فلا تظالموا، إذن الأصل أن لا نظلم وأن نراجع أنفسنا في ظلمنا لأنفسنا وظلمنا للآخرين. سأتي على مسألة مسألة. أولا ظلمي لنفسي في حق الله، هل أعطي الله حقه؟ هذا المنعم الذي أوجد والذي برى والذي خلق والذي أعطى النعم التي لا أكاد أحصيها، من القدرة على الكلام، من التنفس، من الاستمتاع بالنظر، من الاستمتاع بالسمع، من التفكير، من العقل، من هذه النعم، هل أعطيت الله حقه فيها أم ظلمته؟ لم أعطه حقه، وبالتالي طبعا هذا ظلم يعود على النفس. هل عبدته حق عبادته؟ لذلك نكثر اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هل ظلمت نفسي بأنني وضعتها في غير موضعها، ضياع أوقات، نتفليكس وهوليوود وأفلام وكلام فاضي وكذا، ونسيت أمور معينة ينبغي أن أقوم بها، والترويح المباح موجود؟ هل ظلمت نفسي بأنني جعلتها مطية لكلام الآخرين؟ فلان يعرفني أكثر مني، فلانة قوية وأنا فاشلة، فلان كذا، اللي هو جلد الذات وعدم قبول الضعف إلى آخره، هذا ظلم للنفس. تحميل النفس ما لا تطيق، هذا ظلم للنفس. أن أجعل النفس لا تستمتع بما ينبغي أن تستمتع به، ظلم للنفس. ظلم للنفس أن أحملها ما لا تطيق من أعباء مادية واستهلاكات وأعراس وكذا، ظلم للنفس. ظلم للنفس أن تجعل سقف الرضا هو سقف الآخرين وليس ما يريده الله، ظلم للنفس. ثم ظلم الآخرين ذكرناه قبل قليل، أب يعضل زواج ابنته لأنه يريد من العائلة ومن الأسرة ومن الكذا ومن الكذا، اثنين لا يتزوجان، ليش؟ لأنهما الأهل مانعينهم إلى أن تزول كورونا والأعراس والليالي الملاح والكذا، ظلم. تعسير الحرام، تعسير الحلال ظلم، تيسير الحرام ظلم. الغش في البيع لا، ظلم بأنواعه. فلا تظالموا وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ثم يا عبادي كلكم ضال، كل ما سيأتي لاحقا هو من صميم ما نتحدث عنه في المخلوقية. فمن يريد أو تريد التفصيل في موضوع المخلوقية ذكرناها في مادة كاملة، جلسات مناعية في زمن الوباء، موجودة على الإنترنت، على قناة مكاني على اليوتيوب. لكن باختصار، كلكم ضال يا عبادي، أنتم مخلوقين ضعفاء، من الطبيعي أن تخطئوا، أن تذنبوا، أن اقبلوا هذا الضعف لأنكم مخلوقون، وبناء على ذلك اسمعوا ما سأقوله لكم. كلكم ضال، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أنا أهدكم. يعني يا أم قلب ابنك بيد الله ليس بيدك، يا أب قلب ابنك أو يعني عذرا قلب ابنك أو ابنتك في يد الله ليس في يدك. ارحموا أنفسكم يا أولياء الأمور، ارحموا أنفسكم يا دعاة اللي يريدون تجميع الجماهير، نريدهم كلهم أن يدخلوا الجنة كلهم. القلوب بيد الله فاستهدوني أهدكم. نطلب الهداية لأنفسنا وللآخرين، أما أن نحاول أن نكون نحن آلهة، هذا جنون، هذا مستحيل. ونبكي فلان يعني إيش راح يصير، يعني فلان لو مات ما راح نصلي عليه، لو فلان نعم راح تصلوا عليه لأنه ظلم نفسه. فلان اتجه إلى أوروبا إلى أمريكا إلى كذا وأصبح ملحدا، لا بس ابني حبيبي إذن أشركت نفسك مع الله. الهداية بيد الله، هذا إذا كان مهتدي فهو عند الله مهتدي، إذا لم يكن مهتديا انتهى الأمر. أدعو له بالهداية، أتواصل معه، أحاول أن أوصل له رسالة، ثم أنسحب علي بنفسي. كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. والله كان الإنسان عندما يقول هذا الكلام للبعض يعني لا الأمور ماشية وفلان مليونير وفلان كذا وفلان كذا، جاء فيروس بسيط فيروس بسيط، أوقف المطارات، أوقف الأعمال، هناك معلبات خلاص ألقيت في يعني في في البحر ولا الله أعلم أين تخلصوا منها، هنالك كم كبير من المفرزات من اللحوم من الكذا انتهى، هنالك أعمال الآن هبطت تماما، وهنالك أعمال الآن الزوم والبث المباشر والكذا صار لها سوق، وربما هذه أيضا لو بعطل بسيط في الطاقة الكهربائية تنتهي. فاستطعموني أطعمكم، القضية عند الله سبحانه وتعالى، ليس عند أي أحد، ليس عند أي أحد. كلكم جائع، كلكم، المليونير جائع، الله يعني يحفظ الوالد ويحفظ من لديكم ويرحمنا جميعا يعني دنيا وآخرة. كان عندما نمر على قصر من قصور صدام حسين أو قصر من قصور الناس الأغنياء كذا، يقول هل تتصورون أن هذا ينام ورجله في سرير والرجل الأخرى في سرير آخر؟ لا، الكل يدور حول، يريد أن يأكل، أن يشرب، أن يشعر بالأمان أو كذا. لكن البعض لا يكتفي، 5000 بيت، 5000 قصر، 5000، وهو في الآخر منهمك في قضية أنه يريد أن يأكل وأن يتدفى وأن يشعر بالأمان. كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم. في معنى ليس هو المعنى المباشر، أحيانا الكسوة لا تكون فقط بالملابس، تكون كسوة الأخلاق، تكون كسوة الشرف، تكون كسوة العلم، تكون كسوة التقدير، تكون كسوة الإيمان، وفي مقابل ذلك يكون لدينا عري من الأخلاق، عري من العلم، عري من الإيمان. لكن حتى هذا في المعنى المباشر، نعم الإطعام والإكساء هو بيد الله سبحانه وتعالى. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، يا جماعة وهم الكمال، يا جماعة عدم قبول الضعف، يا جماعة من يريدون أن يكونوا ملائكة تمشي على الأرض، إنكم تخطئون، إننا نخطئ، كلنا نخطئ بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. استغفر الله، كلمة استغفر الله لجماعة وهم الكمال، أستغفر الله، أقر بأنني مذنب وأطلب المغفرة، معناها أنني كغيري أذنب ولدي من التقصير، وعلي أن أقبل بأن الله سيغفر لي، لأنه هو الذي يغفر، هو الذي يغفر، مش الآخرين، مش معايير الآخرين. طيب، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضر. سبحان الله، عندما أتكلم مع جماعة وهم الكمال أقول لهم احذروا من الندية، يعني أنا يا رب ليس كغيري، أنا لا آتيك إلا بما يعني أتمكن فيه من عبادتك، لا لا لا لا، لو إيش ما عملت لن تصل إلى قدر الله، وما قدر الله حق قدره. مشكلة أننا لم ندرس العقيدة كما ينبغي، لم نجعل لله قدر كما ينبغي، وإذا تخيلنا لم نقدره حق قدره، ولذلك نقع في بعض الأخطاء، سواء عقدية، تعطيل، تشبيه، تمثيل، ليش خلق، ليش سوى، إيش فائدته من الجهنم، إلى وصولا إلى وهم الكمال. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يعني القضية أولا وآخرا كلها لكم، ريحوا ريحوا، كلها لكم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. لو الناس كلها، ولذلك هذا أيضا دعاء لجماعة التجميع، نريد أن نفعل فيديو كليب إعلام إسلامي نجمع الناس، مسلسل إسلامي نجمع الناس. لو اجتمع كل الناس، أنت تريد أن تنفع من؟ نفسك أم الله؟ الله لن ينفعه هذا، لن ينفعه هذا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. ستقوم القيامة على شرار الناس. لا يعني هذا أن نزهد في الدعوة، لماذا نقدم هذا البث، لماذا نقدم دروس ومحاضرات وإلى آخره، لماذا؟ لأننا نريد أن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى، كما أمرنا، ولكن لا يعني هذا أنه إذا ما أسلموا راحت عليه. لعلك باخع نفسك على آثارهم، فلعلك باخع نفسك على آثارهم. الأصل أن أقوم بما علي، والأمر أولا وآخرا لله سبحانه وتعالى. ما نقص ذلك الملك يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على في صعيد واحد فسألوني، لو الكل أخذ من الله سبحانه وتعالى ما يريد فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك ما عندي إلا كما ينقص المخيط أو المخيط إذا أدخل البحر. تصور أن توضع إبرة في البحر وتخرج، ما الذي خرجت به؟ ما الذي خرجت به؟ طبعا المثال سيقول يعني خرجت بشيء، يعني لو وضعنا مثلا تريليون إبرة، لو وضعنا هذا المثال المقصود فيه تناهي فكرة أنك تأخذ من ملك الله شيء. ولذلك هذا نداء لمن يعني يخاف على الرزق، يعني أنا الآن لو فتحت، لو هذول فتحوا، لو هذا جاء، الله سبحانه وتعالى يعطي الجميع في آن واحد. سبحان الله، عندما حصلت كورونا قلتها في أول بث مباشر لي، قدر واحد وآثار بعد أنفاس الخلائق. عندما سئل يعني الله أعلم المنسوب إليه الكلام علي بن أبي طالب، كيف يحاسب الله الناس يوم القيامة دفعة واحدة؟ قال كما يرزقهم دفعة واحدة. يعني أنا الآن معاكم في الشارع الآن، من يرزق إذا كان حد في الشارع في حجر صحي عندنا، في الدكان من يرزق، صاحب شركة زوم يرزق، أنا أرزق، أنتم ترزقون، والرزق أنواع، الكل يرزق في آن واحد في لحظة واحدة من ملك الله. ما نقص ذلك من ملك شيء إلا كما ينقص المخيط إذا وضع أو إذا أدخل في البحر. يا عبادي بعد هذا الكلام كله لا تظلموا، الهداية بيد الله، الجوع والعطش واللباس والأمان والكذا عند الله سبحانه وتعالى، فانشغل به واعلم أنك في شغلك به ستخطئ وسيغفر لك، فتعال إلى الله سبحانه وتعالى، وكما أقول أقبل على عتبات رحمته وتمرغ بنقصك، واعلم أنه لو إيش ما حصل لن تزيد في ملك الله شيء إذا كان الكل أتقى، ولن ينقص في ملك الله شيء إذا كان الكل أفجر، ولو أن الكل سأله وأعطاه لن ينقص ذلك من ملك الله شيء. بعد ذلك يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إن كان هنالك من ظلم فقد وقع منك على نفسك، لم تتعلم، جهلت، غفلت، انشغلت بأشياء كثيرة إلا ما كان ينبغي أن تنشغل به، أما ما عدا ذلك فهو رحمة من الله سبحانه وتعالى. أي شيء ما عدا ذلك فهو رحمة من الله سبحانه وتعالى، وبالتالي اعلم أنك ستأتي على الله سبحانه وتعالى، فأي خير كان أن الله هداك له. هنالك أناس كثر الآن لم يحصل لهم أن ينقروا نقرة وأن يشاهدوا هذه المادة. شخص آخر في نفس البيت الآن مشغول بنتفليكس، مشغول بمادة إعلامية أخرى، مادة إعلامية مختلفة. طيب لما هذا فعل هذا؟ كل سعى، والأول والآخر بقدر الله سبحانه وتعالى، ولكن من أتى بك إلى هنا هو رحمة الله، هو رحمة الله، ومن جعل لفلان سعي لسبب معين هو رحمة الله، ومن جعل فلان يقرر أنه في هذا الحجر الصحي سينهي هذا الكتاب من رحمة الله، والذي جعل فلان يقرر أنه سينهي 5-6 كتب مثلا من رحمة الله، والذي جعل فلان أن يبدأ مثلا رياضة معينة ولا نظام صحي معين هو من رحمة الله، كل من رحمة الله. فإذا كان ما عدا ذلك فلا تلومن إلا نفسك. هذا كان باختصار الحديث الأول، وهو رقم 24، وهو الحديث لأبي ذر الغفاري، وهو حديث قدسي. ننتقل الآن إلى الحديث 25، أيضا عن أبي ذر رضي الله عنه، أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله. طبعا بالمناسبة الحديث 24 الذي بدأنا فيه معنى معين من قضية يعني أن لا يظلم الإنسان نفسه بجلدها. سيأتي حديث 25 يعالج هذا المعنى، وسيأتي حديث 26 أيضا يعالج هذا المعنى، ويقضي على وهم الكمال، ويقضي على جماعة المقارنة مع الآخرين، ويقضي على عدم قبول الضعف، ويقضي على قضية عدم رحمة النفس، ويقضي على فكرة أنني أكيد لازم أنتحر حتى الله سبحانه وتعالى يقبلني. حديث 25 و 26 ستقضي على هذا تماما.